بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. يعني إيه إذا كان النوح من سنته؟ النوح والنياحة هو الصوت العالي والكلام اللي ما يصحش إنه يتقال حالة وفاة أي إنسان. معنى إذا كان النوح من سنته معناها أنه لما كان عايش، طبعا في ناس ماتت، أخوه أبوه أمه حماه حماته، فإذا كان سايب أهله ينوحوا على مات ما ينهاهمش، يبقى معنى كده إيه؟ انه اصبح من سنته اي من عادته النياحة. هذه معنى اذا كان من سنته، لانه انت بتشوف حماه مات، حماته ماتت، اخت مراته، اخو مراته، ايا كان، هيلاقي اهل البيت بيصوتوا ويلطموا ويعملوا الحاجات دي كلها، فلا ينهاهم عن ذلك، اصبح ده من ايه؟ من سنته. فاذا فعل ذلك بعد وفاته عذب بهذا، لأنه معلمهمش. لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. طبعا كلمة ذنوب دي تفسير من الراوي بيفسر: وإن تدع مثقلة إلى حملها. مثقلة بإيه؟ أي مثقلة بالذنوب. هو إيه الموضوع؟ والإمام البخاري بيقدم هذا التقديم للباب ليه؟ لأنه حصل خلاف ناس قالت أنه الميت يعذب ببكاء أهله عليه مش ببعض، إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، رواية: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فلما بلغ السيدة عائشة الكلام ده واللي كان بيقوله عبد الله بن عمر، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، لا أقول أنه كذب وإنما أقول أنه أخطأ أو نسي. ثم إيه الحكاية؟ بتقول: ارجعوا لقول الله لا تزر وازرة وزر أخرى. الميت ماله؟ ذنبه إيه؟ مات وخلاص، الناس تصوت بقى طلته، مش موضوعه. ده كان رأي السيدة عائشة. وبتقول إنه هم اختلط عليهم الأمر اللي رووا الأحاديث، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم شاف يهودية ماتت وقعد أهلها يولولوا عليها، فقال إنهم يبكون وهي تعذب في قبره. فهي بتعذب في قبرها مش ببكائهم، بتعذب في قبرها بسبب كفرها. فحصل خلاف. لما حصل الخلاف ناس قالت ان الميت لا يعذب ببعض بكاء اهله عليه، زي ما جابها في العنوان كده، مش كل البكاء، بعض البكاء. وقالوا انه اذا كان الميت نهى عن النياحة يبقى لا إثم عليه حتى لو نيح عليه. أما إذا كان من سنته وعادته زي ما هو بيقول كده الإمام، يبقى مؤاخذ، لأن ربنا قال: قوا أنفسكم وأهليكم نار. وكان مفروض يعلم أهله وأولاده أنه ما يعملوش كده. أما إذا كان مش من سنته ولم ينهى ولم يأمر فبرضه هيبقى عليه بعض الوزر انه ما علمش وما نبهش. ده خلاصة الكلام عشان تتجمع الاحاديث كلها وتبقى ايه يعني في توفيق بينها. وما يرخص من البكاء في غير نوح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. معاذ هي عندي ميم بالفتحة. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. يعني النفس بيتحشرج ويروح ويجي ويروح ويجي كده. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه. الشن الإربة القديمة، الإربة اللي من الجلد القديمة الخالقة اللي تقال عليها إيه شن، يعني بيبقى عامل زي الإربة، يعني النفس له صوت بقى صوت. ففاضت عيناه عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الناس اختلفوا في مين اللي رفع إليه ده. ففي ناس بيقولوا ان البنت اللي بعتت له هي السيدة زينب ابنها من أبي العاص بن الربيع، وقالوا لا دي أمامة اللي كان شالها مرة على كتفه وصلى بيها. أمامة بنت السيدة زينب وبنت أبي العاص بن الربيع. وناس قالوا لا دي ابن أم كلثوم من عثمان. وناس قالوا لا ده كان السيدة فاطمة. حصل خلاف مين البنت اللي بعتت النبي عليه الصلاة والسلام، واللي مات ده كان ولد ولا كان بنت. حصل خلاف في الروايات يعني. فبيبان هنا انه النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه بالدموع. يبقى هو ده اللي بيقول عليه الامام البخاري في العنوان من الاول خالص: وما يرخص فيه من البكاء. يعني اذا البكاء مرخص فيه لانه الله تبارك وتعالى هو اضحك وابكى. لكن بكاء من غير نوح، من غير صوت، من غير كده يعني، من غير حاجات او كلام من كلام الجاهليه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ لم يقارف يعني لم يرتكب ذنبا. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. عشان يتلقاها يعني، يعني عاوز اللي ينزل في القبر ويتلقاها ويرقدها في القبر يكون ما حصلش منه أي هفوة حتى. ودي ملحوظة لازم نلاحظها، إنه الإنسان للأسف الشديد بيحصل طبعا الترابية والعمال وبتاعهم اللي بينزلوا لهم متوضيين ولا مصلين ولا ولا ولا، فبيستحب في مثل هذه الأمور إنه لما يموت حد من الأهل أو من القرايب أو كده، إن الأبناء أو الإخوان في الله هم اللي ينزلوا ويتلقوه ويطبعوه في قبره. يعني طبعا الواحد قد يتساءل، النبي عليه الصلاة والسلام بيبكي ليه؟ السؤال بتاع سعد بن عبادة لما بيقول له: ايه ده يا رسول الله؟ هو بيسأل ليه السؤال ده؟ بيسأل لانه اللي ميت طفل، بدام طفل يبقى لما يبلغ الحنث يبقى ما فيش عليه بأس، ويبقى ده في الجنة على طول، والموت علينا حق، وده سيد الخلق، فيعيط ليه؟ بيعيط على ايه؟ ده كان سر استفهام سيدنا سعد. عشان كده كانت الإجابة واضحة، إنها رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. طبعا البكاء ده أمر طبيعي، مش خوفا عن الميت اللي مات، لأنه زي ما قلنا ده طفل لا يحاسب، إنما هو حزن على بنته إنها فقدت ابنا له. في الوقت نفسه هو نفسه لما يشوف حفيده أو حفيدته ماتت يصعب عليه انه الحرمان منها، او زي ما مات سيدنا ابراهيم ابنه قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن. طبعا الفقد، فقد الشخص، فقد القريب او فقد الاب او فقد الام او فقد الحبيب او فقد الصديق، ده بيخلي الانسان ينفعل من اجل فقد اللي مات، مش خوفا عليه من انه هيحصل له حاجه. نعم. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ سمع بكاء من البيت البنت دي اللي هي ماتت لسيدنا عثمان، أم أبان أظن اسمها، أم أبان، لما ماتت سمع بكاء من البيت طالع، فبيقول لأخوها عبد الله بن عمر، بيقول لأخو البنت اللي مات يبقى ابن سيدنا عثمان برضه عبد بن عثمان، بيقول له: ألا تنهى عن البكاء؟ لأن سمع صوت. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. أهي شوف ما فيش بعض بقى، ببكاء يعني على إطلاقها، فالمطلق يرد إلى إيه؟ المقيد، المقيد اللي هو إيه؟ ببعض. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء. دي في الحجة بتاع سيدنا عمر قبل ما يموت مباشرة، كان بيحج وكان في مكة، وطلع من مكة، لما طلع من مكة طلع معاه ماشي معاه، وبعدين إذا هو بركب تحت ظل سمرة شجرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته، فقال: ادعه لي.

يعرف فيه الحزن. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه. فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه. أي أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه. تقدير بتاعها كده يعني. يعني على. فقال إنهن. إنههن من النه. فقال إنههن. فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله. غلبننا بالنون والنون وغلبتنا رواية أخرى في الهامش عندك. في الهامش أيوه. فزعمت أنه قال فاحثوا في أفواههن التراب. فقلت أرغم الله أنفك، أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله خبر مقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، الخبر ده جاله من جبريل في ساعتها، إن هم كانوا في غزوة مؤتة بعيد يعني مسافة طويلة جدا، ما كانش عارف في ساعتها. فلما نعاهم جبريل له وخرج إلى المسجد وقال وجلس يعرف في وجه الحزن، يعني كأنه دموعه بتنزل وحزين، فجاه ده يقول له نساء جعفر بتولول بتبكي، قال له روح انهاهم. فراح وجاء قال له ما مش سامعين كلام، قال له روح التاني انهاهم. ثلاث مرات يروح ويجي، في الاخر النبي قال له احطوا في وجوههن في افواههن تراب، خد تراب وحش بقهم عشان يسكتوا. طبعا ما يقصدش هذا، يعني الكلام بيقولوا انه كلام مجاز مش على الحقيقه يعني. فالسيده عائشه بتقول ببص من صائر الباب، صائر الباب صراحته شق، هو بيتقال صير الباب، ها او صير الباب يعني شق. بتبص على ايه؟ هي في اوضتها والنبي في المسجد عليه الصلاه والسلام، فهي طبعا صعبان عليها حزنه وخايف عليه ومتضايق علشانه، فبتبص عليه من شق الباب وهو جالس في المسجد يعرف في وجهه الحزن، فسمعت الرجل ده جاي وراح فاتغصت منه، فقالت له ارغم الله انفك، يعني خلى مناخيرك تلزق فين؟ في التراب. دايما تتقال دي وكانها بتجيب الشبيه، ما بقول له احطوا في افواهنا التراب، فبتجيب سيره التراب ارغم الله انفك. لا انت نفذت اللي بيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيتهم وخلاص، ولا منك قدرت تعمل اللي هو قال لك عليه احصنوا في افواهنا التراب، ولا سبت رسول الله من العناء. هو في ايه ولا في ايه؟ هو زعلان وحزين، وثلاثة من أصحابه من أقرب الناس إليه زيد بن الحارثة، وده طبعا في منزلة الابن، وجعفر ابن عم اللي قال فيه أشبهت خلقي وخلق، وعبد الله بن رواحة كان شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا هو في حزن فمش وقته، روح أنت تصرف، إنما رايح جاي عليه. عشان كده السيدة عائشة قالت فيه كده. نعم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. القراء تعرفين دول كانوا 70 من أهل الصفة من حملة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بعتهم يعلموا الناس القرآن ناحية نجد،